بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. الله يفتح عليك. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الله يا سيدنا. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سلم يا رب. اللهم استر يا رب. يا بني فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي

عم انت طيب يا شباب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وما قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. قال إنما وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ست مشايخ على دول ست يا واعي قوي نصلي على النبي يكسب. هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الوقت اهو. ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتريه أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي. الناس دي كلها تغذية، احنا غلابة، احنا غلابة، جايين ناخدوا كام فم ونروح. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أم يقولون افتريه في حاجة من ده؟ في من ده؟ نسمع بقى. قل إن افتريته فعلي إجرامي. وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتريه في حاجة من ده؟ في من ده؟ نسمع بقى. قل إن افتريته فعلي وأنا بريء وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إنهم موقون ويصنع الفلك ويصنع الفلك. الله يا عم خلينا بعقلنا يا عم خلينا بعقل يا عم معروف. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولا يحرمناش من كنا نسمعك كده على طول. صل على النبي. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا امانه النبي يا مولانا. في كتير. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. الله يكرمك يا مسيح. إلا سبق عليه القول ومن آمن ومن معه إلا قليل. والله يقول لك نعمه. انت اللي خليهم يعملوا كده. لو انت لو عامل الفاس ده اهو. حتى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا من سبق عليه القوم. حبيبي يا رئيس المعهد بتاع الجامعه. نعم. ترتيل ونعم الترتيل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين إلا من سبق. إلا ما سبق عليه القول ومن نقول يا عمو كمان. حتى قوي. خلاص ودي ما انت هتلحسني ليه لو دي حاجه ما سمعتهاش ليه انت يا نبي. قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق. قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منزل. يا سلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها قال اركبوا فيها.

وبينهما الموج فكان من الموقين. قال سآوي إلى جبل يصيبني من الماء. قال لا عاصما اليوم من أمر الله الحمد لله. وحال بينهما المول فكان من الموقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقول وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه يا شباب النساء والمصطفى شباب ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. مش مرة دي. بس لا يا حاج مرتين مش بلاد. سبحان الله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني قال رب إني

تقوى هي فعل الأقوى. تقوى ايه؟ تقوى ايه؟ فعل الأقوى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا حسن الحسين السماء دي عاوزها من احسن بوسطه فيها جوابات كده اهو. وانت الحاج مصطفى اسماعيل بس زي ودني ما بتسمعك من 43 عند الشرقاوي. اي والله يا رب والله من 43. صلي صلي صلي يا قوم لا اسالكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن نحن لك بمؤمنين. اخر السفرة تقدم المهلبية يا نور النبي. سلام الله يفتح عليك. هدوء هدوء. إن قول إلا تريك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله إن نقول إلا تريك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد تنظرون.

توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. كمان يا سيدي كمان عم شوف ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. امريكا دي لما بتشال امريكا لما بتشال حاجه مصطفى اسماعيل بيعرفوا يقروا عربي لكن النغم بيخرب دماغ. بقول لك عاوزينه هو امريكا مش مسلمين. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الآن قلت ما الآن قلت وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم يا مدينين وزارة الشمال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي معانا في الحق لا يقول الحق علينا احنا نبقى خالصين حق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بأدارة ان شاء الله في أدارة زايدة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقوي ان شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الآن قلت ما الآن قلت وما أدرك ما الآن قلت كذب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي سلم يا رب سلم سلم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حد يقول الحق دي أبدا خلق ربنا حد يقولها أبدا يا ياتي النافع. قول لك انا بقول له يقول لك سيد خاف سيد سيف عدش روحك زباله. صل على النبي صل على النبي صل على النبي. انا بقول كده انا بقول كده. ايام حسومه فتوقع فيها صوت فهل تري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة الله عبد حبه فحبوه. كل الناس بتحبك ده تنزيل يعني تعرفين. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء كلنا هنقرا لك فاتحه كده النهارده وعايز اسمع الذريات كده ولو ايتين منها اسمعها ضروه ضروه يا ثروه كبيره وربنا التسجيل ده. إنا لما طغى الماء وعملناكم لا انا هنزل هنا بقى هنزل الميدان. انا لما طال ما تذكرة وتوبة له بقى حاجه. اسمع الزريان والله العظيم يقرا وما خش على الزريان بقى على كبسه. خش على الزريان بس. كلية ترتيل والله كلية مدرسة موسيقية عظيمة يا رب. إنا لما طوى الماء حملناكم إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على والملك على أرجائها وكان حضرة النبي صل على حضرة النبي أحمد هريدي عربي صل على النبي صلي صلي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول هاهم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابي يا سلام يا ولا قوة الا بالله والله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها